بعد ذلك قال: وشرائط وجوب صلاة الجمعة سبعة أشياء، بتقديم السين على الموحدة حتى لا تقرأ يعني تسعة، فبين لنا سبعة أشياء. الأول الإسلام، وهو شرط لغيرها من كل عبادة. العبادات إنما تفرض على المسلمين وعلى غيرهم وجوب مطالبة ووجوب تكليف، ولكن قد يطالب ولكنه ليس أهلا لأدائها. وكثيرا ما نكرر قول الله عز وجل أن المشركين في يوم القيامة عندما يسألهم الله تبارك وتعالى وهم في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، وهكذا. فقد أجابوا بفروع الشريعة، فإن الله سيحاسبهم على الكفر جملة، وسيحاسبهم على فروع الشريعة تفصيلا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يأتي بصلاة الجمعة وأن يزكي وأن يصلي وأن يصوم وأن يحج وأن يفعل الخير ليثاب عليه يوم القيامة، لا بد له من البداية من شهادة الإسلام، وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا عليها واجعلها لنا بطاقة في ميزاننا، إنك على ما تشاء قدير. الثاني البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا أن القلم رفع عن الصبي حتى يبلغ. الصبي هنا ليس المقصود فيه الذكر، بل أي مقصود فيها الصبا، والصبا يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان الذكر أو الأنثى لم يصل إلى درجة البلوغ فليس مكلفا، إنما يبدأ التكليف بأي شيء؟ بالبلوغ. والبلوغ إنما يبدأ على الأقل عند المرأة بالتاسعة، ويتأخر عند الذكر أكثر من ذلك. وإذا فصل كل من الذكر والأنثى إلى الخامسة عشر ولم يحترم الذكر ولم ترى الدم الأنثى، فنحكم بأن كل من الذكر والأنثى قد وصلوا إلى درجة البلوغ بالسن، للبلوغ بالاحتلام والحي. مع ذلك لو لم ترى البنت إلى الخامسة عشر الدم، ولم يرى الولد الاحتلام المنية، عند ذلك نقول له وصل إلى درجة البلوغ. فإذا بلغ الإنسان صار مكلفا. ومن علائم البلوغ نزول الماء أيضا، هذا بالنسبة لمن له. بالنسبة لنا إذا اختلف الأمر قتل، فهل نعرفه أنه بالغ أم غير بالغ؟ أسرناه، نريد أن نقتله أم نستبقيه؟ ماذا نفعل به؟ هنا أجاز الشارع للحاكم أو لمن ينوب عنه أن يكشف عن عورته، فإن أنبت أي الشعر شعر العانة حول قبله فيكون ممن بلغ، وإن لم ينبت يكون ما زال صبيا. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام باليهود الذين حكم عليهم بالقتل، فكان يحكم على الصغار بالنظر، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت استبقي على قيد الحد. والثالث العقل، وربنا سبحانه وتعالى إنما ميز الإنسان بعقله، فترى أن الله خلق المخلوقات على ثلاثة أنواع: الحيوانات والبشر والملائكة. أما الحيوانات فخلقها الله بعقل بشهوة دون عقل، وأما البشر فخلقهم الله سبحانه وتعالى بعقل وشهوة، وأما الملائكة فتمتعوا بعقل دون شهوة. وكأن الإنسان يرتقي، فإن غلب عقله على شهوته كان في مصاف الملائكة، وإذا غلبت شهوته على عقله كان في مصاف الدواب. فمثلا لو قارنا بين حمار وبين إنسان، هذا يولد وهذا يولد، هذا يأكل وهذا يأكل، هذا يشرب وهذا يشرب، هذا ينكح وهذا ينكح، هذا ينام وهذا ينام، هذا يعمل وهذا يعمل، لكن ما الفرق بين هذا الحيوان وما بين هذا الإنسان؟ ما في فرق ما بين الحمار وما بين الإنسان إلا في هذه الحياة الدنيا شيء واحد، الإنسان يعبد الله عز وجل لقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان هو عابد لله سبحانه وتعالى، أما الحيوانات فلم يكلفها الله عز وجل بالعبادة بل سخرها وذللها للإنسان. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة لهذه الحيوانات: كونوا ترابا. فالكافر الذي لم يطع الله عز وجل ماذا يقول عندما يرى أن الحيوانات قد قلبت ترابا؟ ويقول الكافر: ليتني كنت ترابا. أما لو كان يحب أن يكون ترابا ليشرب شيئا عذبا أو يأخذ شيئا من الطيب، فينبغي عليه هنا كما قال الشاعر أن يحترز في كلامه، كما قال: كسر الجربة عمدا وسق الأرض شرابا، قلت والإسلام ديني، ليتني كنت ترابا، يعني بغب هالشرابات دول. لذلك كان الاحتراز في قوله قلت والإسلام ديني، لأن هذا القول إن لم يحترز به ويقول الكافر ليتني كنت ترابا. فالعقل إذن شيء يعني يتميز به المكلف، فلا جمعة على صبي، لكنه لو ذهب الصبي إلى صلاة الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان مميزا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهن عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا أمر حسن ولا على مجنون كغيرها. ولذلك العاقل ينبغي أن يفكر بشكل جيد في صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة فيها سكينة وفيها وقار. وربما بعض الناس يحسب نفسه في صلاة الجمعة أنه في سوق تجاري، وخاصة عندما يريد أن يتكلم عقب صلاة الإمام مباشرة ويذكر الناس: هذا صلوا على الحبيب، الفاتحة، وحدوا ربكم، إلى غير ذلك من هذه الكلمة. هذا لا يليق، لسنا في سوق تجاري، وهذا الذي يفعل هذا ينبغي أن ينصح. فإن النصيحة إنما تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، فهذه النصيحة ننصحه. هذا ماذا يفعل؟ كل من سلم عقب صلاة الجمعة مشغول بتسبيح أو تكبير أو تهليل أو قراءة المسبحات من المعوذات والفاتحة وقراءة الصمد إلى غير ذلك وآية الكرسي، كل واحد منهم ينشغل بعمل من الأعمال. فما هي الفائدة؟ أن يقول بعض الناس من أجل أن يظهر صوته فقط؟ لا، هذا لا يليق أبدا بالمؤمن أن يفعله. ولكن نوجه هذا الكلام إلى مكان آخر. ما هو المكان الآخر؟ عندما ترى الناس في غفلتهم في الأسواق التجارية، وتراهم سمعوا الأذان ولم يأتوا إلى صلاة الجماعة، وتراهم ربما يغش بعضهم البعض، هنا تذكر الله عز وجل. فذاكروا الله في الغافلين كالمجاهد في الفارين، هنالك في الأسواق التجارية عند الصخب لو وقفت فذكرتهم بالله تبارك وتعالى، وكانوا سابقا يفعلونها. كنا نرى بعض أهل الصلاح يقف في السوق، فإذا رأى الناس كلهم قد انشغلوا في بيعهم وفي شرائهم، فكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأخذ بعض الأذكار. فكأن الناس ينتبهون من غفلتهم، يتذكر المصلي الذي لم يصلي وقد ذهب أكثر الوقت حتى لا يأتي الوقت الثاني فيذهب إلى صلاته، والذي يفكر ويوسوس له الشيطان بأن يغش في بيعه وشرائه، عند ذلك أيضا ربما ينتبه. فالعقل إذن العقل هو سبب للتكليف، فلا جمعة على صبي ولا على مجنون، لأن كل منهما لم يصل إلى الصبي لم يصل إلى تمام عقله، والمجنون أيضا فقد الله فسلبه الله عقله، وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب عليه. ك كغيرها من الصلوات. والتكليف أيضا شرط في كل عبادة، قال في الروضة والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها. والسكران نعلم إنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون متعديا وإما أن يكون غير متعدي. والمتعدي من قصد الخمر. من المؤسف نكتشف في بعض البلاد الإسلامية اليوم التي فتح الله عليهم في الأرزاق، تراهم يعصون الله عز وجل فيشربون الخمور، فما إن يحدث وقت الصلاة حتى يأخذ شيئا من الماء فيتمضمض ويغسل فمه ويذهب للصلاة. هذا شيء معيب، وهذا شيء إنسان يجترئ على الله تبارك وتعالى. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه بالكلية. لا بيع ولا شراء ولا زرع ولا تجارة ولا حمل ولا حساب ولا شيء أبدا ولا شهادة، كل ذلك لا يصح فيه. وكذلك ترى بعض الناس والعياذ بالله في بعض الأماكن ربما يفعل أمرا آخر وهو أشد من هذا الأمر، ربما يزني ويغتسل وبعد ذلك يأتي إلى الصلاة. نحن لا نقول له لا تأتي إلى الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليهم، وأن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى. فإذا كان هذا الإنسان ربما يشرب الخمر ولم يكن متعديا، يريد أن يشرب إبريق من الماء، لا فرق ما بين لون الماء وما بين لون بعض أنواع المسكرة كما يسمى هذا العرق مثلا، فتراه لا يظهر إلا إذا سكب معه شيء من الماء فإنه يتحول إلى مستحلب. أما إذا كان على هذا الشكل وكان في براد مثلا وأراد أن يشرب من صديق عنده أو من مكان عام فأخذ يشرب، بعد أن شرب ترك هذا الإبريق فشعر أنه كان في الإبريق مثلا مسكر، وعند ذلك بدأ يهذي في كلامه حتى يعني تغير الأمر عليه. فإذا تغير هذا الأمر عليه فإن نقول له إن صلاة الجمعة لا تصح في هذه الحالة. فإذا ذهبت هذه النشوة التي تكون من الخمر عند ذلك يعود فيصلي الظهر قضاء. الرابع الحرية. الناس كانوا الحمد لله الناس كلهم اليوم يعني أحرار، أحرار في أشكالهم، لكنهم صاروا عبيد لشهواتهم ولحكامهم ولاقتصادهم، هذا شيء آخر. أما بالنسبة للحرية فإذا كان الإنسان عبدا يعني قنا أو مبعضا أو يعني إلى غير ذلك فإنه يكون في خدمة سيده. فإذا كان في خدمة سيده فلا يحق له أن يذهب إلى صلاة الجمعة إلا بإذن من السيد، فإن ذهب وصلاها أجزأت عن الظهر بالإذن من السيد، وإن لم يذهب فعليه ليس عليه شيء وإنما عليه صلاة الجمعة. كذلك المرأة فتحتاج في خروجها إلى إذن من سيدها وزوجها، فكذلك تسقط عنها صلاة الجمعة وتصلي يعني صلاة الظهر. والرابع الحرية، فلا تجب على من فيه رق لنقصه ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها، وشمل ذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم. العبد قن يعني العبد قن ما بقي، أو المكاتب قن كما قال صلى الله عليه وسلم ما بقي عليه درهم. هذا المكاتب يدفع لسيده يذهب ليعمل بشكل حر ويأتي لسيده بشيء من المال على قسطين فأكثر، وبعد ذلك إذا أتى بآخر درهم عليه يصبح حرا. والخامس الذكورة، فلا تجب على امرأة وخنثى لنقصهما، يعني إنما كانت صلاة الجمعة بالدرجة الأولى لمن؟ للرجال أو للذكور، فلا تجب على المرأة. والمرأة إنما تكون أحيانا في حيض وفي نفاس فتترك الصلاة جملة، وهنا تترك الجمعة إلا بإذن. وطبعا لا نقول إذا قلنا بإذن، من العادات التي حدثت عند المسلمين أنهم يجعلون المساجد وكأنها للذكور فقط، وهذا خطأ. وعلى هؤلاء الذين يقومون من لجان المساجد دائما أن يفكروا في أماكن للطهارة وفي أماكن للصلاة للنساء وفي أماكن للدخول وللخروج وعدم الاختلاط. فالمسجد لم يبنى للذكور فقط، ولقد كان النساء حتى في صلاة الجماعة طبعا بإذن من أزواجهن يأتين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ورد في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف في صلاته رحمة بهذه المرأة التي يبكي رضيعها عندما تشرع في الصلاة ولا تستطيع أن ترضعه ضمن الصلاة، لذلك كان يخفف عليه الصلاة والسلام من أجل العاجز، من أجل المريض، من أجل بكاء الطفل الذي يبكي من أجل أن ترضعه أمه. ولو لم تكن أمه حاضرة في المسجد لما ذكر أصلا هذا الحديث النبوي الشريف. أيضا الصحة، الشرط السادس الصحة. فإذا كان الإنسان مريضا فإن ربنا عز وجل يقول ليس على المريض حرج، والمريض الذي يمتنع يعني من الذهاب إلى صلاة الجمعة لسبب من الأسباب، فربما مريض، هل يكفي المريض فقط؟ لا، المريض ومن يقوم على هذا المريض. فإذا كان إنسان يقوم على هذا المريض، طبيب يراقب هذا المريض ويخشى عليه ويحتاج أن يقف أمامه، فهل تسقط الجمعة عنه أيضا؟ نعم، المريض الميت الذي يعني يحتضر لم يكن ميتا ويأنس بولد له مثلا أو بحفيد أو بصديق له، فيبقى ذلك الإنسان مع ذلك المحتضر حتى يموت، ولو ذهبت صلاة الجمعة ولو هذه رحمة الله عز وجل بالأمة، حيث جعل هذه المنزلة العالية للإنسان وكرمه. فهذه الأشياء أيضا الأمة بشكل عام تحتاج أحيانا، يعني ربما هنالك بعض الأشياء الأمنية كالمرابطة على الحدود وما شاكل ذلك من الأمور. يعني اليوم نقول ربما يتفرغ بعض الناس للإطفاء، بعض الناس للمرضى، بعض الناس، هذا التفرغ الهام جدا من أجل حياة عدد من المسلمين، حرائق تقوم هؤلاء رجال أطفاء، والله إذا نودي للصلاة زدت بربيشه بعدين ذلك يحترق ما يحترق، لا، سقطت عنك الجمعة، أتمم هذا الحريق الذي موجود وبعد ذلك أطفئه وجزاك الله سبحانه وتعالى خيرا، وبعد ذلك تصلي الظهر بدلا عن هذه الجمعة. كل ذلك يعني يتبع هذه الحالة. والسادس الصحة، فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة. قال ويتصور، يعني مما يتصور هنا، ومن الأعذار أمثلة هذه وليست على سبيل الحصر، والإنسان العاقل يستطيع أن يقيس مثالا على مثال آخر. الاشتغال بتجهيز الميت، تكريم الميت كما يقولون في الاختصار، ترحيله. فإذا كان عندنا ميت وكنا نغسل هذا الميت ونجهزه وصارت وقت صلاة الجمعة، هل ينقطع هؤلاء 2، 3، 4 الذين يجهزون الميت من غسل وكفن وكفن وحمل، فهل يتخلفون عن صلاة؟ أخي اتركوا للعصر. لا معلش، يتخلف عن صلاة الجماعة وادفنوا قبل صلاة العصر. ولا يشترط كما يفعل في بلادنا أن نبقي الميت، صارت عادات الحمد لله، كيمات الميت يوم الثلاثة بالله والله الأجر يوم الجمعة. ليش؟ والله في ابنه بده يجي من أمريكا، في ابنه بده يجي، وإذا كان فنو هذا شيء تعذيب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نؤخر الميت. وإذا كان عندنا في برادات هلا بنحطه بالبراد وصار يحطوه جمعة ليجتمع الناس وليكتر عددهم، وللمؤسف أن هذا ربما يحدث حتى في أحيانا طلاب العلم. هل الغرض أن توصله إلى الله عز وجل أم الغرض أن تكبر الجنازة؟ لا لا، ليس الغرض أن يجتمع عليها الناس. يا إخوان، إن الله سبحانه وتعالى طلب من المسلمين أن يسرعوا في أداء وفي وصول الجنازة. ألا ترى هنا أن المسلم يعذر في ترك صلاة الجمعة من أجل أن يجهز ميتا؟ كذلك هذا الميت على أكتافنا، فإن أسرعنا فيه إما أن يكون في أحد أمرين، إما أن يكون صاحب خير أو صاحب شر. إذا صاحب خير بالله عليكم الوصول إلى جنة الخلد، إلى روضة من رياض الجنة أحسن له للوقف على كتافنا أفضل؟ لا والله، الوصول إلى روضة من رياض الجنة أفضل من أن يقف على أكتافنا، فلنسرع في دفنه. وإن كان من أصحاب الشرور والآثام أعاذنا الله تبارك وتعالى، وكان من البداية قبره حفرة من حفر النار، ألا نلقي هذه الآثام من على أكتافنا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين يريد أن يعذبه، فلماذا نحن، ماذا نغني عنه من الله تبارك وتعالى؟ وكلنا إنما نخرج في الجنازة مشيعين شفعاء، شفعاء نسأل الله تبارك وتعالى كما نشفع لغيرنا أن يرسل الله سبحانه وتعالى لنا من يشفع لنا. وهذا أمر يعني أحببت أن أتكلم فيه، وهذه مشكلة اليوم، تأخير الميت إلى اليوم الثاني. يلا بدنا نركز جنازة، نقطع له الطريق، نكون هيئنا طعام، كل ذلك من الأشياء التي لا تصح ولا تسن، مخالفة في الفريضة، مخالفة في السنة، مخالفة في المندوب، حتى صرنا في كل أمورنا نخالف. ألا نتعظ؟ إذا كان بالموت بدنا نخالف، بأي شيء سنتعظ في حياتنا؟ فمن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت كما اقتضاه كلامهم أيضا، وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه. واحد رايح جاي إلى بيت الخلاء، أو صار عنده إقيان، أو صار عنده شيء من الأمور الصعبة التي تكون، هذه الأمور التي تكون في هذا الشكل، ويخشى على نفسه أن يلوث المسجد. ما من إلا والله تعال إلى صلاة المسجد، وقف قدام مراحيض المسجد، كل ما لقيت حالك يفوت، لا، لا نكلفه بذلك، ليبقى في بيته حتى لو كان مريضا. وإن المريض الطبيب قال له ينبغي ألا تستعمل الأدوات إلا لوحدك، فلا يأتي إلى المسجد ويشرب بعدين من براد الجامع، وربما تسري هذلك المرض وتلك الجراثيم إلى غيره من الناس. هذا آثم لو فعل هذا الأمر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسوا أنه قال لا عدوى ولا طيرة، ولكن قال في حديث آخر أي لا تظن أن هذا الأمر هو الذي يوصل إليك المرض، إنما الذي يوصل المرض الحقيقي من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن علمنا أن نأخذ بالأسباب، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هرب منه. ولذلك لو علم الإنسان أنه يحدث شيء في المسجد من بعض الأشياء التي يتصف فيها من المرض، كذلك ينبغي عليه أن يبتعد عن صلاة حتى الجمعة. قال: وذكر الرافعي في الجماعة أن الحبس عثر، واحد حابسينه سواء كان احتياطي، هذا الحابس عثر في صلاة الجمعة فلا يستطيع أن يخرج. يعني لو أراد الخروج كلبسة محطوطة بيده أو أبواب السجن مغلقة. وكانوا جماعة، وكانوا سابقا يعتنون ببعض المساجين، ولا أدري إلى الآن ربما في بعض السجون المدنية توجد يعني مصليات، ويوجد مسجد جامع داخل القلعة كان سابقا، والآن داخل السجن يؤم بعض الناس ويجعل لهم خطيب خاص، ويأتي إلى السجن ويخطب بهم ويصلي. عند ذلك لا عذر للسجين في ترك صلاة الجمعة، لأن الجمعة جاءت إليه، فضمن السجن يوجد مسجد جامع يصلي فيه السجناء ومن يقوم على السجناء. فهذا لا يقول والله الشرطي القائم على السجين أنا ما عليه صلاة جمعة لأني في الدوام، قال له صلاة الجمعة اجت لعندك على السجن، فعليك أن تصلي الجمعة وعلى السجين أن يصلي الجمعة أيضا، إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك. وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها، يعني هذا أمر للحاكم، يعني ينبغي أن تطلق هذا الأمر وسط. عندما أتوا بصلاة الجمعة وبنوا مسجدا جامعا في الأماكن التي يحبس فيها الناس، فعند ذلك لا يفر السجين ولا يأثم الحاكم بمنعه من صلاة الجمعة. والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع، وإلا فلا. نحن ما سجناه إلا اتقاء شره، وما سجناه إلا من أجل أن نؤدبه. فإذا رأى نفسه أنه يخرج في كل جمعة مثلا فربما يعني بعض الناس ربما يتخذ كما قال شيخنا في الأسبوع الماضي ولو على سبيل النكتة يعني عندما قال أنه كان بعض الناس يتحرش دائما فمن أجل أن يدخل إلى السجن ليأكل ويشرب علم القاضي أنه يفعل ذلك فحكم عليه في البراءة فدعا عليه وقال إن الرزق على الله عز وجل. وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وهذا أولى. ولو اجتمع في الحبس 40 فصاعدا قال الإسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم وإذا كان فيهم من لا يصلح لإقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟ والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك. كان سابقا الله يرحم الشيخ محمد العسل مهين كان يذهب إلى القلعة وهو كان خطيب في مسجد القلعة في الجامع والآن يعين في المكان السجن يعين خطيب رسمي لهذا المكان ويذهب كما يقول الشيخ فهذا يخرج من مكانه إليهم ويصلي فيهم الجمعة. قاله بعض المتأخرين بس ما يروح لهنيك بعدين يلاقيهم 40 سجين يطلع واحد إفراج بعدين يصيروا 39 ما عاد يمشي الحال بصلاة الجمعة. قال بعض المتأخرين أن له ذلك وتلزم الشيخ الهرم يعني تلزم الجمعة الشيخ الهرم الكبير والزمن الذي لا يستطيع أن يتحرك متى إن وجدا مركبا ملكا أو إجارة. قال أنا ما بيطلع بإيدي روح الجامعة لكن سيارتك على باب البيت لو رايح تشم هوا يوم الجمعة بياخذوك ولادك بركبوك بالسيارة بتشم هوا كمان روح على صلاة الجمعة لأنه السيارة موجودة الدابة موجودة إلى غير ثاني. لو نقل مثلا نفترض أنه في مستوصف في المسجد أو قريب من المسجد فكان مريضا ومعذور في صلاة الجمعة فإذا حضر إلى المسجد من أجل سبب من الأسباب وبعد ذلك أذن ظهر الجمعة لا ينبغي على هذا المريض أن يخرج إلا إذا لم يتمكن من الجلوس أو خاف التلويث في المسجد عند ذلك عذره قائم سواء حضر أو لم يحضر أو إجارة أو إعارة ولو آدميا. أحيانا بعض الناس الصالحين بيعرف أنه فلان مثلا أعمى أو فلان يحتاج من يستند إليه أو إلى غير ذلك أو اثنين بتهادوا مثلا بتهاد المريض على اثنين وين رايحين يا أبو فلان أو فلان والله رايحين نجيب أخونا جارنا أي بتركى علينا بيجي على صلاة الجمعة هؤلاء جزاهم الله خيرا. فإذا جاء هذا الرجل المتبرع من أجل أن يأتي به إلى صلاة الجمعة فينبغي عليه أن يأمر لهم والله روح والله أعطيكم العافية اليوم مالي حسنان صرت حسنان لما بتتركى عليهم ولم يشق الركوب عليهما. أما لو كان في مشقة بقيت المشقة وبقي المر كمشقة المشي في الوحل لانتفاء الضرر. ولا يجب قبول الموهوب لما فيه من المنة. واحد قال له اطلع على صلاة الجمعة وهي 25 ليرة بتعطيها للتقسيم قال له خلي 25 ليرة بجيبتها والله سبحانه وتعالى يعني عافاني من أن أقبل منك صدقة من أجل أن أصل إلى صلاة الجمعة. أما والله أخونا أبو راتب راح لعند واحد صديقه وقف له السيارة قال له تفضل هذا إكرام مو مني. في فرق كبير يعني إذا واحد أعطاك بريق مي لتتوضى خده إذا أعطاك 5 ليرات لتشتري أنينة مي تتوضى فيها لا تأخذ ليش؟ يعني 5 ليرات فيها ماء شو أعطانا؟ أعطانا شوية مي. أما هنيك تصدق علي ب5 ليرات. في فرق كبير بين الكلمتين. الناس بتعطي مي ولو على طريق الحج بيقولوا ومحاملهم لآخر الدنيا مع ذلك يعطي هذا الماء لما فيه من المنة. والشيخ من هو الشيخ؟ يعني عندما يقول الشيخ الكبير يعني في من جاوز 40 فإن الناس صغار وأطفال وصبيان وذراري إلى البلوغ وشبان وفتيان إلى 30. إذا شفنا ولد صغير والجامعة نقول له شيخ محمد وشيخ أحمد أي معنى صار 40 لا معنى ذلك حفظ البقرة وآل عمران فشيخوه يعني عاملوه معاملة الشيوخ في الاحترام فإنه قد وصل إلى مرحلة جيدة في عقله فعقله عقل الشيوخ وإن كان سنه سن الصغر. والشيخ من جاوز الأربعين فإن الناس صغار وأطفال. سيدنا عمر كان يدخل عبد الله بن عباس وكان صغيرا يدخله إلى مجلس الشورى فيه كبار الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. امتحنوا مرة فقال لهم ما هو المقصود من قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فلم يعرف كثير من كبار الصحابة معنى هذه الآية. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهذا قدمته عليكم لعلمه بتأويل كتاب الله عز وجل. وفتيان إلى الثلاثين وكهول إلى الأربعين، وبعد الأربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة. العالم غير الشيخ، يعني الشيخ من وصل إلى فوق الأربعين. مسألة العالم قد يكون دون الأربعين وقد يكون فوق الأربعين، ولكن هذا الأمر الذي يلفظ فيه مشايخ مثلا وشيخ، وهذا يدل على يعني سواء كانوا صغار أنهم ترفعوا في عقولهم إلى عقول الكبار أو نحترمهم احترام الكبار، وإنما يقصد أحيانا يطلق على العالم شيخ وهذا اصطلاح. واستنبط بعضهم ذلك من القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى وآتيناه الحكم صبيا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم ويكلم الناس في المهدي وكهلا. نعم إن له أبا شيخا كبيرا. نعم هذه الآيات يعني وضحت السن عندما تقارن هذه الآية آتيناه الحكم صبيا، يعني سيدنا مثلا سيدنا يحيى سيدنا زكريا سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليه السلام إذا كان وقت رفعه إلى السماء عمره 33 عام، متى أخف ومتى بدأ ينشر دعوته بين الناس؟ سمعنا فتى يذكره، من هو عندما كان صغيرا؟ سيدنا إبراهيم. إن له أبا شيخا سيدنا يوسف، شيخا تجاوز الأربعين. بعد ذلك قال والهرم أقصى الكبار. نعم بعد ذلك قال والزمانة الابتلاء والعاهة. شو معنى زمن؟ من ابتلي بشيء. نعم نقف هذا الكلام طويل حتى نصل إلى السابع، فنقف عند قوله والزمانة الابتلاء والعاهة، والحمد لله رب العالمين.